عليكم ورحمة الله. أعتذر إليكم عن التأخر، بعض إخواننا طلب مني أن أتأخر وصادف ذلك محلا مناسبا عندي، كنت مشغولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك للوصوم بمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه لعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا مع باب الاشتقاق، مع فصل الاشتقاق، وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة به، ثم وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى ما كسارق ولا قبلها ثالثها الإجماع، حيثما طرع على المحل ما مناقضا يرى. نعم، ذكرنا هذا على جهة الإجماع، وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجلي. هذه المسألة، يعني متى يكون المشتق أو متى يكون إطلاق الاشتقاق على المحل حقيقة؟ قال وفرعه إلى الحقيقة انتسب، يعني اللفظ المشتق متى يكون اشتقاقه حقيقة لا مجازا؟ هذه هي المسألة. وفرعه أي المشتق، لأن المشتق منه هو الأصل المردود إليه، والمشتق هو الفرع المردود، فقوله وفرعه أي المشتق إلى الحقيقة انتسب، يعني يكون منسوبا إلى الحقيقة، فيكون اشتقاقه حقيقيا لا مجازيا. متى هذا؟ لدى بقاء الأصل في المحل، أي مدة بقاء أو عند بقاء المعنى في المحل، المعنى اللي هو معنى المشتق منه في المحل اللي هو المشتق، لدى بقاء الأصل في المحل. فالإنسان مثلا لا يوصف بأنه ضارب حقيقة إلا في زمن وقوع الضرب منه، وكذلك المضروب فلا يقال إنه مضروب حقيقة إلا في وقت وقوع الضرب عليه، أما قبل ذلك فمجاز على المشهور خلافا لابن سينا، في الماضي مجاز، وفي الاستقبال مجاز إجماعا، في المستقبل مجاز إجماعا، فلا يكون مضروبا حقيقة أو ضاربا حقيقة إلا عند وقوع الضرب منه أو عليه. هذا معنى قوله لدى بقاء الأصل، أي المعنى معنى الأصل في المحل بحسب الإمكان، قل حتى يدخل المصادر السيالة التي لا تقع مرة واحدة ولكن تقع قليلا، تقع بالتدريج قليلا قليلا، فالقدر اليسير منها قد لا يسمى كالكلام مثلا، لا يسمى كلاما. قال زيد، إذا نطق لفظة زيد هو عند قوله زيد لا يعد متكلما، فعلى هذا لا يمكن أن نصفه بالتكلم. لا، جواب هذا أنه متكلم حقيقة مدة كلامه إلى أن يفرغ من آخر حرف اللي هو زيد، فما دام لم ينطق بالدال الساكنة فإنه لا يزال متكلما، لأن الكلام مما ينقضي بالتدريج ولا ينقضي مرة واحدة، يقع بالتدريج، يقع قليلا قليلا. لذا بقي الأصل في محله بحسب الإمكان عند الجلي. ثالث هو القول الثالث، يعني في الحاصل في هذا، حاصل في هذه المسألة، أنه القول الأول أنه لا يكون حقيقة إلا عند التلبس بالفعل، أما في الماضي فهو مجاز في الماضي ومجاز في المستقبل. القول الثاني أنه حقيقة في الحال والمضي، حتى إن ضرب أمس فيقال له ضارب الآن حقيقة، وهذا مذهب ابن سينا وبعض الأصوليين. القول الثالث، أما في المستقبل فقد أجمعوا على أنه على أنه مجاز، على أنه مجاز. القول الثالث التفصيل، قال ثالثها إجماع حيثما طرا على المحل ما مناقضا يرى، يعني يجمع على أنه على أن المحل لا يوصف بذلك المعنى حقيقة، أنه يوصف بذلك المعنى حقيقة في الحال والمضي ما لم يطرأ على المحل ما مانع أو معنى عفوا مناقض للمعنى السابق، مناقض للمعنى السابق، ويمثلون له مثلا بالقعود، فلان قاعد، قاعد ما دام قاعدا الآن فهذا حقيقة في الحال. وفي المضي أيضا على هذا القول إذا قعد في الماضي وإلى الآن لم يقم، لم يقم، لكن يمكن أن يكون قد اضطجع أو اتكأ فلا بأس، فيوصف بالقعود. إذا وقع منه القعود في الحال أو الماضي فإنه يوصف به حقيقة ما لم يطرأ مانع مناقض للقعود الذي هو القيام، ما لم يقم فيوصف به. وبنوا عليه الفرع الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى وذكره ابن المواز وغيره، وهذا الفرع ما يقرب المسألة ويجليها ويوضحها. ثالثها الإجماع أي ثالث الأقوال حيثما طرأ على المحل ما مناقضا يرى، فإن طرأ على المحل وصف أو معنى مناقض للوصف الأول فإنه يكون مجازا في الماضي اتفاقا وإجماعا، فلا يكون حقيقة إلا في الحال، لا يكون حقيقة إلا في الحال. عليه يبنى مرمى المطلقة، عليه يبنى مرمى المطلقة، وبعضهم نفى وبعض حققه. من رمى مطلقته بالزنا، من رمى مطلقته بالزنا، هذه المطلقة كانت زوجته في الماضي، كانت زوجته في الماضي. مذهب الأول ومذهب الجمهور الصحيح أنها لا تسمى زوجة، لا تسمى زوجة له إلا مجازا، وإلا في الحقيقة أنها مطلقة وليست زوجة. لكن على القول، على القول بأنه باعتبار الماضي حقيقة أيضا كما مذهب ابن سينا فتكون حقيقة، تكون زوجته حقيقة في الماضي والحال، تكون زوجة له حقيقة في الماضي والحال. على القول الثالث وهو القول المفصل هنا تكون زوجته حقيقة ما لم تتزوج، على القول الثالث تكون زوجته حقيقة ما لم تتزوج، فإن تزوج، لأن الزواج وصف مناف مناقض لوصف الزوجية الأول. فمن قال مثلا لامرأته المطلقة التي طلقها طلاقا بائنا، أما المطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجته حقيقة، على كل الإجماع هي زوجته حقيقة. فمن قال لمطلقته، فمن رمى مطلقة له بالزنا، هل يثبت برمي هذا اللعان بناء على أنها زوجته حقيقة، أم أنها ليست زوجته فيلزمه حد الرجم، أم يقال بقول ثالث مفصل أنها إن لم تتزوج، إن لم تتزوج ثبت اللعان تكون زوجة له حقيقة، وأما إن تزوجت فليست زوجة له لأنه عرض على أو طرأ على المحل معنى مناقض للمعنى السابق، ولأن الأصل في اللعان لا يكون إلا بين زوجين، ادعى في زوجة من في زوجة من كلفا بأنها تزني أو الحمل نفا ولم يكن ثم شهود بعد يلاعن الزوجة أو يحط، فاللعان لا يكون إلا بين زوجين. وهذه مرأة ليست زوجته لها، كانت زوجته، كانت زوجته، فعلى أنه حقيقة يثبت اللعان، وعلى أنه مجاز يحد حد القذف. وعلى القول الثالث وهو اشتراط أن لا يطرأ على المحل ما يناقض، فإن طرأ على المحل ما يناقض كان ذلك مجازا، وإن لم يطرأ عليه ما يناقض كان ذلك حقيقة. ما الذي ينتجه هذا؟ أنه إن طرأ على المحل ما هو مناقض كان ذلك مجازا فيحد حد القذف، وإن لم يطرأ عليه كان ذلك حقيقة باعتبار ما مضى. ثالثها الإطلاق أو الإجماع حيثما طرأ على المحل ما مناقضا يرى، أي يطرأ على المحل وصف مناقض للوصف السابق. نعم زيد. عليه يبنى على هذا الخلاف، من رمى المطلقة، من رمها بزنا، من رمى مطلقته بزنا، فبعضهم نفى وبعض حقق، بعضهم نفى وبعض حقق. فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس وحالة النطق بما جاء مسندا، وغيره العموم فيه قد بدا. احنا تقدم معنا ومذهب الجمهور المذهب الأول وهو الصحيح والأقرب هذه كلها أقوى، لكن الصحيح أنه لا يوصف بالوصف حقيقة إلا لدى بقاء المعنى في المحل، إلا مدة بقاء المعنى في المحل، فهو في المستقبل مجاز إجماعا وفي الماضي مجاز على الصحيح، واضح. طيب لكن ما المقصود بالحال؟ ما المقصود بالحال؟ حال بقاء المعنى، حال بقاء المعنى في المحل. احنا قلنا الضارب لا يكون ضاربا حقيقة إلا لدى بقاء معنى الضرب في المحل، هو وهذا الإنسان الذي تعلق به كان منه وعليه. لا يكون مضروبا حقيقة إلا حال وقوع الضرب عليه. لا يكون ضاربا حقيقة إلا حال وقوع الضرب منه. طيب ما هو هذا الحال؟ ما هو هذا الحال؟ القرافي رحمه الله يقول الظاهر أن الحال هو حال النطق، حال نطقنا بكونه ضاربا أو مضروبا وهكذا. فالحال هو حال النطق، هو حال النطق حين ننطق بأنه ضارب، فلا يكون ضاربا حق حين ننطق بالضارب، لا يكون ضاربا حقيقة حال نطقنا إلا إذا كان الضرب واقعا منه حال نطقنا، حال نطقنا. يقول هو ضارب هو الآن يضرب، ويقول مضروب هو الآن يضرب، هذه حالة النطق. لكن الإمام القرافي رحمه الله استشكله قال يلزم على هذا لازم باطل شرعا إجماعا، يلزم على هذا أنه لا يقام الحد على الزنا إلا من كان زانيا وقت نزول الخطاب. الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فعلى هذا الزاني حقيقة إذا قلنا المعتبر حال النطق، فالزاني حقيقة الذي يقام عليه الحد هو الذي كان يزني حين نزلت هذه الآية، أما قبل ذلك وبعده فلا يقام عليه الحد. فاستشكل هذا الإمام القرافي رحمه الله إذا قلنا بأن المعتبر في الحال هو حال النطق، فيلزم من هذا معنى باطل شرعا إجماعا، وهو أنه لا يقام الحد على الزاني إلا إذا تلبس بالزنا حال نزول الآية ولا قائل به، ولا قائل به. نعم. الإمام تقي الدين بن السبكي وابنه تاج الدين قال لا، الحال ليس حال النطق، وإنما الحال هو حال التلبس، التلبس بالفعل ليس حال النطق وليس حال النطق. فالمتلبس بالزنا مثلا في الماضي يقام عليه الحد لأنه زاني حقيقة في الماضي، والمتلبس بالزنا في الحال يقام عليه الحد لأنه زاني حقيقة في الحال، والمتلبس بالزنا في المستقبل يقام عليه الحد لأنه زاني حقيقة في المستقبل. فالحال هو حال التلبس، فكل من تلبس بالزنا لزمه إقامة الحد. يبقى إشكال فقط في من تلبس بالزنا قبل نزول الآية، على هذا هو تلبس بالزنا قبل نزول الآية فلماذا لا يقام على الحد؟ الأصل أن يقام عليه، لكن النص لم يأتي، لم يخاطب بالفعل حتى جاء النص فيلزمه الحكم بعد هذا. فقال لك هنا فما كسارق لدى المؤسسي اللي هو تقي السبكي علي بن عبد الكافي والي صاحب جمع جواع وابنه أيضا، فما كسارق السارق والزاني وما إلى ذلك، فما كسارق لدى المؤسسي وهم السبكياني، وهذا ليس اصطلاحا مشهور لعله اصطلاح خاص بالناظم رحمه الله، فما كسارق لدى المؤسسي حقيقة في حالة التلبس، يعني فالسارق اسم الفاعل كالسارق والزاني ونحو هذا يكون حقيقة في كل من تلبس بالزنا أو السرقة، سواء كان ذلك في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، هو حقيقة في كل من تلبس بالفعل سواء كان ماضيا أو حالا أو استقبالا. فما كسارق لدى التلبس لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مستدا وغيره العموم في قلب. القرافي أجاب عن إشكاله، القرافي أجاب عن القرافي قال إذا قلنا هو في حالة النطق لا يكون حقيقة إلا في حالة النطق، ففي غير حالة النطق يكون مجازا، يعني قبل النطق وبعده يكون مجازا. هذا كلام القرافي الأول اللي تقدم معنا. ويلزم على هذا لازم باطل، وهو أن لأنه الأصل يحمل لفظ على الحقيقة، فقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، الزاني حقيقة، فالزاني حقيقة هو الذي وقع منه الزنا حال نزول الخطاب، وقال لك هذا يلزم منه معنى باطل. القرافي تدارك هذا الإشكال وأجاب عنه، ففرق بين مقامين، بين أن يرد المشتق مسندا وبين أن يرد مسندا إليه. قال فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو على مذهب القرافي أو حالة النطق، نعم يكون حقيقة حالة النطق إن جاء المشتق مسندا لا مسندا إليه، كقولك زيد ضارب، زيد ضارب هذا مسند، فزيد ضارب لا يكون زيد ضاربا حقيقة إلا إذا كان يضرب حال قولنا زيد ضارب، إذا جاء المشتق هو ضارب مسندا لا مسندا إليه. تعرف رقم المسند والمسند إليه، هذا في الكلام الجمل المفيدة عند البلاغين، المسند والمسند إليه، المسند إليه والمحكوم عليه بشيء، والمسند والمحكوم به على شيء، يعني أن الشرط في أن يكون حقيقة في حالة نطق أن عند القرافي جوابا على الإشكال الذي تقدم أن يكون مسندا، أن يكون المشتق مسندا أي محكوما به لا عليه، لا عليه، تقول زيد ضارب لا يكون ضاربا حقيقة إلا إذا كان ضاربا حال النطق بقولك على قولك زيد ضارب، وحالة النطق بما جاء مسندا، وغيره العكس بأن يأتي مسندا إليه كقوله تعالى الزانية والزاني، أنا جاء مسندا إليه لا مسندا، فرق بين المسند والمسند إليه. هذا ثم متصورين، هذا معروف في البلاغة، تقول مثلا زيد قائم فيها مسند ومسند إليه، أين المسند إليه؟ زيد قائم هو زيد ومسند إليه، قائم هو المسند، صح، قام زيد، أين المسند إليه؟ زيد، والمسند قام، هو لا يلزم ترتيب في الذكر، هو الضابط المحكوم عليه مسند إليه والمحكوم به مسند، المحكوم عليه هو المسند إليه والمحكوم به هو المسند، فأنت ضبط هذا، فالمسند إليه هو المحكوم عليه والمسند هو المحكوم به، سواء تأخر الفاعل أو تقدم إلى غيره. قل جاء عمرو، حكمنا على عمر بالمجيء، فعمر محكوم عليه إذن فهو مسند إليه، وجاء هو المحكوم به فهو المسند، هذا هو المعنى. حالة النطق بما جاء مسندا، إن أتى المشتق مسندا لا مسند إليه، فإن أتى المشتق مسندا فإنه لا يكون ذلك حقيقة إلا في حالة النطق، أما إذا جاء مسندا إليه كقولك مثلا السارق والسارقة فاقطعوا، حكمنا على السارق بالقطع، فهذا حقيقة في كل من تلبس بالسرقة سواء كان في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، فاقتلوا المشركين، مشركين محكوم عليه يعني مسند إليه حيثما كان ذلك في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهنا هذا في حال يعم كل الأزمنة، المدار فيه على التلبس بالفعل، وغيره العموم فيه قد بدأ أي بأن جاء المشتق مسندا إليه، فيعم الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال، الماضي والحال والاستقبال، نعم. فقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما يعم كل من تلبس بالزنا، سواء تلبس به في الماضي فيقام عليه الحد، أو تلبس بالزنا في الحاضر فيقام عليه الحد، أو تلبس بالزنا في المستقبل فيقام عليه الحد حين يتلبس به، نعم. غيره العموم فيه قد هذا على كل حال لا يفاد منه كبير شيء إلا ما تقدم ذكره، وغيره غير ما تقدم بأن يرد المشتق مسندا إليه، العموم فيه قد بدا فيعم الأزمنة الثلاثة كلها. لا تستغربوا من ذكر هذه المسائل والدقائق في علم أصول الفقه. من مسائل أصول الفقه ما تكون سببا في ارتياض العقول، ترتاض بها العقول، وأحيانا تبنى عليها ثمرة، لكن تكون الثمرة يسيرة كما في هذه المسألة ليست كثيرة. فصل في الترادف. فصل في الترادف، الفصل الحاجز بين الشيئين وتقدم. الترادف في اللغة العربية من الردف، الردف والمرتدف هو من يركب خلف الراكب، هو من يتبع الراكب بأن يكون راكبا خلفه، هذا هو أصل معناه في اللغة. فيكون المرتدف تابعا للذي قبله، تابعا لمن أمامه، فهما يترادفان يعني يتواردان على محل واحد كالراكبين، يتواردان على محل واحد كالراكبين يتواردان على محل واحد، سواء كان جملا أو فرسا أو سيارة. أما في الاصطلاح عند العلماء فالترادف هو توارد لفظين أو أكثر على معنى واحد، توارد لفظين أو أكثر على معنى واحد أو متحد كما تشبه. فالترادف تعدد اللفظ واتحاد المعنى، هذا هو الترادف، تعدد اللفظ واتحاد المعنى، واتحاد المعنى. كما تقول مثلا تقول قمح، تقول بر، قمح والبر شيء واحد، تقول الإنسان وتقول البشر شيء واحد، وهكذا تقول فلان يحسب ويظن ويتوهم شيء واحد، وهكذا أمثلة في ذلك كثيرة، أمثلة على هذا كثيرة. زيد وذو الترادف له حصول وقعد وجلس وهكذا. قول وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل، يشير إلى الخلاف بين العلماء في وقوع الترادف، هل يوجد الترادف في اللغة العربية أم لا يوجد؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول هو وقوع الترادف وحصوله، وهو مذهب الجمهور العلماء العربية ومن الأصوليين وغيرهم. وذو الترادف له حصول أي له وقوع في الكلام، ودليل هذا كثرة وقوعه في كلام العرب وفي كلام الله تعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة وقوعه في كلام العرب وفي كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني أنه غير واقعي، أنه غير واقعي لا في كلام العرب ولا في الوحي، قال به ثعلب وغيره من علماء العربية ومن فارس وجمع من علماء العربية، قالوا إنه لا يوجد الترادف في العربية، لا يوجد الترادف. قالوا وموهمه ومتباين بالصفة، متباين في الحقيقة، يعني ما يوهم الترادف هو في الحقيقة غير مترادف، بل التباين باعتبار الوصف فيه حاصل. قالك ما يدعى من ترادف هو في الحقيقة ليس ترادفا، بل هو تباين لكل معنى، كل قد اختص، يعني كل من الردفين أو المترادفين يختص بمعنى عن الآخر. مثلا تقول البشر يرادف الإنسان، يقول لك هذا ليس مترادفا بل فيه تباين بالوصف. فالإنسان من التأنس من الأنس أو الإنس أو من النسيان اشتق من النسيان، والبشر من البشرة لظهور بشرته، لا يوجد ترادف على الحقيقة، لا يوجد ترادف على الحقيقة، فهم يذهبون إلى هذا. فكل شيء يذكر عنه من المترادف يجيبون عنه بنحو هذا، أن أصله في الاشتقاق مختلف، وهذا يدل على عدم وجود الترادف. ويجاب عن هذا، العلماء يجيبون عن هذا بأن هذا التباين وهذا الاختلاف في الوصف هم يطلقونه ويتكلمون به وقد لا يخطر على بالهم أصلا. العرب حين يعبرون بالقرآن الكريم حين يتكلم، أو العرب تكلموا بهذا وقد لا يخطر على بالهم هذا الفرق في الاشتقاق، فاستعملوا هذا محل هذا وهذا محل هذا. أيضا ذكروا جملة من الأدلة، قالوا لو جاز، مانعون يقولون لو جاز الترادف لأدى ذلك إلى وجود ألفاظ زائدة غير معنى، لأن الإفهام يحصل بلفظ واحد، وتقدم معنا بأن وضع الألفاظ المعاني إنما هو على قدر الاحتياج، واللفظ واحد كافي، واللفظ واحد يكفي في التعبير عن المقصود. والجواب عن هذا أن الترادف، أن وضع الألفاظ، وضع الألفاظ ليس لا فائدته ليست منحصرة في الإفهام والإفصاح، هناك أشياء فوق هذا، تأدية المعاني بأكثر، هناك البلاغة والفصاحة وتيسر الكلام وتيسر النظم ومراعاة الفواصل وما يتعلق بمعاني بلاغية كالمطابقة والجناس والسجع. العربية ليست منحصرة، دلالة العربية الألفاظ العربية لم تأتي، لم توضع اللغات، لم توضع الألفاظ العربية للإفصاح عما في الضمير فقط، لا، هذا منه، هذا أصله، لكن التفنن في العبارة بتنوع الألفاظ وبتيسير طريق النثر والنظم والجناس هذا يحتاج إلى تعدد في اللفظ وإن اتحد المعنى، وإن اتحد المعنى يعني ما هوش مقصور على هذا. ضف إلى ذلك أن من خلق الله تبارك وتعالى من يعسر عليه لفظ دون لفظ، كأثر مثلا الذي لا ينطق بالراء، لا ينطق بالراء فيسعفه اللفظ الذي ليست فيه راء، عرف واصل بن عطاء، واصل بن عطاء المعتزلة كان من أئمة البيان والفصاحة وكان لا ينطق الراء، وهو خطب طويلة مشهورة ليس فيها حرف واحد، ليس فيها الراء، ليس في كلمة منها حرف الراء، حتى قال فيه بعضهم قد صير البر قمحا من تصرفه وجانب الراء، وجانب الراء حتى احتال للشعر، قد سير البر قمحا، هو لا ينطق البر يقول قمح، قد سير البر قمحا من تصرفه وجانب الراء، وجانب الراء حتى احتال للشعر، لفظة الشعر وليس لها ما يرادفها ليس كثيرة، فاحتال ربما عبر عنه بالصوف أو شيء. المهم هو كان لا ينطق بالراء وغيره كثير، فهذا من فوائد تعدد اللفظ وإن كان المعنى متحدا، وإن كان المعنى متحدا. والقول الثالث التفصيل، التفريق بين الوحي وغيره، هذا مذهب الرازي رحمه الله، قالوا الترادف له حصول وقيل لا لا حصول، ثالث الأقوال التفصيل، التفصيل في المسألة وهو مذهب الإمام الرازي رحمه الله. الرازي ماذا قال؟ قال هو حاصل في غير القرآن كما يذكر بعض الشراح، بعضهم يقول في غير الشرعيات أي في غير كلام الوحي، وهذا أنسب أن يوجه بأنه في غير القرآن خاصة، في غير القرآن خاصة. قالك لماذا؟ قالك لأن الترادف مما يلجئ إليه الضرورة، ضرورة النظم يعني، لأنه قالوا من فوائد الترادف أن يحتاج إليه في ضرورة النظم، تعبر بكلمة أخرى حتى تستقيم لك القافية، أنك قد تريد معنى لكن يسعفك لفظ دون آخر فأنت تحتاج إلى هذه. الرازي ومن ذهب إلى هذا ما قالك هذا لا حاجة إليه، القرآن لا يحتاج إلى هذا لأن الله تعالى منزه عن الضرورة، الضرورة قهر، الضرورة قهر الإنسان تقهره الضرورة فينفر، فيحتاج إلى أن ينفر من لفظ إلى آخر، قال لك هذا ما كانش في القرآن، وذلك نفوا الترادف عن كتاب عن كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول حتى في الشرعيات كما هو ظاهر كلام الرازي، يعني لا يوجد ترادف في الشرع. أجيب عن هذا بما تقدم أنه ليست ضرورة، وإنما القرآن جرى على أسلوب العرب في كلامه، على أسلوب العرب في كلامه، فما يسمى بمراعاة الفواصل هذا ليس عن ضرورة، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يضطره شيء جل جلاله، ليس كمثله شيء والسميع البصير، الله على كل شيء قدير. لكن ذكر هذه الفواصل في الآية ليست عن ضرورة، وإنما لأن القرآن جاء على سنن العربي في كلامه، وما يسلكه العرب في كلامه مستجع وما إلى ذلك. وكذلك القرآن الكريم كما تقدم معنا في درس الاشتقاق، علم بأن الله أنزل كتاب لغة العرب الذي ذات الخطاب، فالكتاب السنة عربيان وهما جاريان على سنن العربي في الكلام، هذا هو المقصود. فلا توجد ضرورة في مثل هذا. والقرافي رحمه الله تعقب الرازي في هذا بنحو الفرض والواجب، قال لك هذا موجود في الشرعيات كأن الفرض عندنا الواجب وكلاهما شرعي وهما مترادفان عند غير أبي حنيفة. ورد على الرازي على القرافي بأنه اصطلاح، المقصود في كلام الوحي في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى يرد على الرازي وغيره وروده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فمرت صحابة فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ قالوا صحابة، قال والمزن، قالوا والمزن، قال والعنان، قال والعنان هكذا، فهي صحابة ومزن وعنان، وهذا من كلام النبوة، وكذلك هو وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. والترادف كذلك تحصل به البلاغة، يكون بالترادف تكون البلاغة في القرآن وفي غيره. مثلا شوف في قوله سبحانه وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كان يمكن أن يقال هم يتوهمون، لكن شوف لفظة يحسبون أبلغ بكثير من قوله وهم يتوهمون أنهم يحسنون صنعا، فهذه أبلغ من هذه. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي لحظة. تأمل لو تصور لو ربي قال ما لبثوا غير لحظة، غير ساعة أبلغ بكثير من قولنا غير لحظة. فبهذا الترادف تحصل البلاغة، فيتخيل من الألفاظ أقواها وأبلغها. والقرآن الكريم هو أفصح وأبلغ كلام في الجملة كما تقدم معنا. زيد وقيل لا قول الأول والثاني، وقيل لا ثالثها التفصيل، أي بجواز الترادف في غير الشرعيات، والصحيح الأول وهو مذهب الجمهور. نعم. وهل يفيد ودليل الجمهور كثرة وقوعه في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في كلام العرب موجود. وهل يفيد التالي للتأييد؟ وهل يفيد التالي للتأييد؟ كلف المجاز بالتوكيد. وهل يفيد التالي؟ شوف المقصود بالتالي هنا هو لفظ يأتي بعد آخر بوزنه ومعناه، لفظ يأتي بعد آخر بوزنه ومعناه، وهذا ليس من الترادف في شيء، لكن ذكره لشبهه بالمترادف لشبهه به. لفظ يأتي بعد آخر بوزنه ومعناه، مثاله قل عرب مثلا حسن بسن، حسن بسن، قبيح شقيح، شيطان ليطان، عطشان نطشان، وهكذا، حاذق باذق، ذاك اللفظ الثاني يسمى تاليا، هذا يسمى بالتابع، يسمى بالتابع. لفظ يعني لفظ يأتي بعد آخر، استعملته العرب لتقوية المعنى فقط، وليس من المترادف، ليس من المترادف، لكن لشبهه بالترادف ذكروها هنا، وإلا هو ليس من المترادف، لأن المرادف يفترق، هما يفترقان في أشياء كثيرة. الشيء الأول أنه يشترط في هذا التالي التابع أن يكون بزينة الأول، وهذا لا يشترط في الترادف، لا يشترط أن يكون بوزن، لكن في التالي يكونان بوزن واحد، حسن بسن، قبيح شقيح، شيطان ليطان، عطشان نطشان، وهكذا، حاذق باذق، يكون على وزن واحد. ثانيا أنه لا يستقل التالي بالدلالة والاستعمال بخلاف الرديف، الرديف يستقل بالدلالة والاستعمال، فمثلا القمح ينوب عن البر، والقمح له معنى مستقل في نفسه، بخلاف بسن لا معنى له في نفسه، ليطان لا معنى له في نفسه. فالرديف يستقل بالدلالة في نفسه ويستقل يستعمل منفردا. هذا الرديف عم يستعمل منفردا، القمح يستعمل منفردا، البشر يستعمل منفردا وهكذا. بخلاف التالي فإنه لا يستعمل إلا تابعا. بس أنا عمرك ما تصيب هذا حدا، تصيب دائما مع حسن بسن، شيطان لا يطلع، لا تجد لا يطلع وحده. نعم، هذا من الفروق بينهما. ضف إلى ذلك أيضا، ضف إلى ذلك أيضا أن التالي لا لا لا يرفع المجاز إجماعا. اختلفوا في التوكيد وغيره، اختلفوا في التوكيد كما سأل، هذا من الفرق بينه وبين التوكيد. ليس المقصود فهو تابع بهذا الاعتبار، لا مصطلح عليه المتأخرون النحويين من التابع اللي هو التوكيد أو الصفة، نعت الصفة والبدل وما إلى والعطف زيد نعت والعطف والتوكيد والبدل هي من التوابع. ليس المقصود هو التابع عندهم ما ذكرناه لكم له، أن يأتي بعد آخر بزنته ومعناه استعملته العرب لتقوية المعنى الأول. هل يفيد التالي للتأييد؟ وهل يفيد التالي للتأييد؟ نعم، كالنفي للمجاز، كالنفي للمجاز بالتوكيد. وهل يفيد التالي للتأييد أي للتقوية؟ اللفظ الثاني بسن ليطان نطشان باذق إلى آخره، هل يفيد تقوية المعنى السابق أم لا؟ ولأنه لما كان هذا اللفظ لا يستقل بالدلالة ولا يستقل بالاستعمال، ليس له معنى في نفسه ولا يستقل بالاستعمال، فاختلفوا. إذن هو ليس له معنى في نفسه ولا يستقل بالاستعمال، فهذا لا فائدة له، فقالوا هو لا يقوي المعنى السابق، وإنما هو أسلوب جرت عليه العرب في كلامه، لا يفيد تقوية الكلام ولا تقوية المعنى، لا يفيد تقوية المعنى السابق. وقيل بلى، بل يفيد تقوية اللفظ الذي قبله، لأن العرب لم تضعه إلا لفائدة، وأقل هذه الفوائد أن يفيد تقويته. هو ما دام لا معنى له في نفسه ولا يأتي إلا تابعا لغيره، لا معنى له في نفسه ولا ليس ولا يستقل بالاستعمال ولا يأتي إلا تابعا لغيره، فما دام قد ذكرته العرب فإنما ذكروه لمعنى هو التقوية، لا يوجد معنى إلا معنى تقوية، فأقل أحواله أن يكون مقويا للذي قبله وهو الصحيح، وإلا ولو غير هذا يكون عبثا، فيكون ذكرهم له عبثا. هم لا يضعون الشيء أو لا يتكلمون بالشيء إلا إذا كان لمعنى، إلا إذا كان لمعنى، فهم يقصدون به التوكيد والتقوية، هذا هو الصحيح. قال لك هل يشعر بالخلاف؟ وهل يفيد التالي للتأييد؟ قيل يفيده وقيل لا يفيده، الأول والصح يفيد التوكيد. كالنفي للمجاز بالتوكيد، كالنفي للمجاز بالتوكيد. كذلك التوكيد المؤكد، جاء زيد نفسه، خرج القوم كلهم، وهكذا. هذا اختلفوا فيه هل يرفع المجاز أم لا، قل جاء زيد نفسه، هم اتفقوا على أنه مؤكد لما قبله، نفسه مؤكد لما قبله، خرج الناس كلهم أفض كلهم مؤكدة لما قبلها، اتفاق اتفاق يعني هم، لكن اختلفوا هل يرفع المجاز أم لا. قيل يرفع المجاز ورجح، وقيل لا يرفعه، وإنما يكون كالتالي يفيد تقوية المعنى فقط ولا يرفع المعنى. يعني تقول جاء زيد نفسه يحتمل أن يكون جاء، قل جاء الأمير نفسه يحتمل يكون جاء هو نفسه، أو جاء مثلا من ينوب عنه أو غير ذلك. قل أمر الأمير نفسه بكذا، هذا قال لا يرفع المجاز، قد يكون هو الذي أمر به، أو أمر به وليه على بلد من البلدان، أو عامل من عماله، أو رجل من جنده، وهكذا. يعني اختلفوا هل التوكيد، هل المؤكد التابع المؤكد هل يقوي المعنى فقط كما قالت به طائفة، أم يؤكد المعنى ويرفع المجاز، وهو الصحيح أنه يؤكد المعنى ويرفع المجاز، كالنفي للمجاز بالتوكيد. يعني كما اختلفوا في الأول اختلفوا في الثاني، لكن الأول اتفقوا على أنه لا يرفع المجاز، لكن اختلفوا هل يفيد التوقية أم لا، والثاني اتفقوا على أنه يقوي المعنى واختلفوا هل يرفع المجاز أم لا، والصحيح أنه يرفعه. وللرديفين تعاور بدا، لم يكن بواحد تعبدا، وللرديفين المترادفين تعاور، تعاور تعاقب، أي ينوب هذا منابها، وللرديفين أي لللفظين المترادفين تعاور بدا وضحا، وظهر وتجلى. وللرديفين تعاور بدأ، أي تنوب لفظة القمح مناب البر، والبشر مناب الإنسان، وهكذا. وللرديفين تعاور، فينوب هذا مكان هذا، قعد ينوب مناب، جلس وجلس يقوم مقام، هذا جائز. وللرديفين تعاور بدا، أي يكون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح. إن لم يكن بواحد تعبدا فلا ينوب أحد الرديفين عن الآخر إذا كان أحدهما متعبدا بلفظه، هذا لا ينوب. إن لم يكن يعني محل جواز التعاور أن لا يكون أحد اللفظين أو الألفاظ متعبدا به، كالله أكبر في الدخول في الصلاة، فلا يأتي بمرادفها كالله أجل أو أعظم، لا يأتي به، لا يجوز، على خلاف سيأتي ذكره حنفي عنه يتوسع شوية فيها وبعض الفقهاء. لكن الأصل لا يجوز أن يأتي الرديف مكان الرديف إذا كان أحدهما متعبدا بلفظ، اللفظ مقصود عبدنا بلفظ. نعم، كالقرآن الكريم، القرآن الكريم تقرأ آية من القرآن فتأتي به، تأتي بكلمة مكان أخرى، مثلا تقرأ قوله تعالى وهم يحسبون أن تقول وهم يتوهمون، لا يجوز، لأن اللفظ متعبد به، واضح؟ نعم. قل مثلا تحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي، قل مثلا أيها الرسول، على أنه مترادف مثلا، أو رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتأتي بكلمة مراد، لا يجوز، لأن اللفظ متعبد، فما تعبد على كل هذا في الخلاف، الثاني في الخلاف، لكن الأول إجماعا كالقرآن وهكذا. ولردفين تعاور بدا، لم يكن بواحد تعبد، أي تعبدنا الله، تعبد الله بواحد، هذا هو فاعل محذوف العلم به. لم يكن بواحد تعبد، أي تعبد الله عباده بواحد من الردفين. نعم. وبعضهم نفي الوقوع أبدا، شوف فيها ضبطين، وبعضهم نفى الوقوع أبدا، وفيها وبعضهم نفي الوقوع أبدا وهو أحسن، وبعضهم نفي الوقوع أبدا، بعضهم بلغتين قيدا، هذاك أحسن يناسب أبدا قيدا بالتشديد. وفي بعض النسخ وبعضهم بعضهم نفى الوقوع أبدا، نفى الوقوع أبدا، نفى الوقوع أبدا، ولا نفي الوقوع أبدا، والثاني أظهر. وبعضهم بعض الأصوليين كالرازي مثلا قال لك ما كانش تعاور، لا يوجد تعاور بين رديفين سواء كان في لغة واحدة أو في لغتين، أما في اللغتين فواضح، في اللغتين فواضح، فأن نأتي بلفظة فارسية فنجعلها مكان اللفظة العربية وإن كانت مرادفة لها، تقول مثلا رأيت الأسد فتحذف لفظ الأسد وتأتي بمرادفها من لغة أخرى رأيت لليون، هذا لا يجوز. علاش؟ لأنه بمثابة ضم مهمل، إذا جمعنا بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل، فلفظة لليون بالفرنسية هذه مهملة في العربية لها معنى، كديز مثلا، كديز قل زيد عالم، ديز مالع، هذا مهمل، فقل رأيت كذا بلغة، بأي لغة أعجمية، بلغة بكلمة فارسية تأتي بأي كلمة، واضح؟ أكلت الخبز، أكلت أغرم، لا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن ضم غير العربي إلى العربي بمثابة ضم المهمل إلى المستعمل. الرازي يقول هذا ما دام لا يجوز بين لغتين مختلفتين، فكذلك في اللغة العربية الواحدة، لأن اللغة العربية لغات، عندك لغة تميم وعندك لغة قيس، فما كان من هذه اللغة لا يصح أن يستعمل فيه مرادف من لغة أخرى، لأن العربية لا يتكلم إلا بلغته وغير لغته بمثابة المهمل عندهم. وبعضهم نفي الوقوع أبدا، أو نفى الوقوع، نفي الوقوع أبدا، وكان بعض الشراح يعمم يقول في اللغة العربية، فما امتنع في لغتين يمتنع أيضا في لغة واحدة، لكن هذا مشكل، بل الأدق أن نقول يمنع في اللغة الواحدة التي أصلها لغتان، كاختلاف بين تميم وربيعة مثلا وهكذا، فهذا الذي يجري فيه هذا الكلام، فلا يؤتى مثلا بالنسبة للتيمية يأتي بمرادف من لغة ربيعة والعكس صحيح. لأن غير لغته الخاصة بمثابة المهمل عنده. وبعضهم نفي الوقوع أبدا. وبعضهم بلغتين قيد. بعضهم قال هذا يصح إذا كان من لغتين مختلفتين كالعربية مع العجمية وهذا صحيح. الثاني صحيح. كما مثلنا كان يأتي الإنسان في كلامه بمرادف لغته من لغة أخرى من الفارسية أو من الفرنسية من الأمازيغية وإلى هذا، فهذا لا يصح لأن محل الترادف هو في اللغة الواحدة في اللغة العربية، والخلاف في اللغة العربية إذا كان في لغتين من لغات العرب. دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد، إبدال قرآن بالأعجاب. دخول من عجز في الإحرام نعم، هذه المسائل التي تبنى على الخلاف السابق. بعضهم بلغة على مسألة تعاور الرديفين، جواز تعاور الرديفين من عدم دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام زين، أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف يقتدي هو خبر دخول، يعني هل يقتدي أن يتبع الخلاف السابق. دخول من عجز في الإحرام، من عجز عن الإتيان بتكبيرة الإحرام، من عجز عنه لم يقوى عليه، هل يجوز له أن يدخل بغيرها من مرادفها؟ عجز أن يقول الله أكبر، لكن سهل عليه أن يقول الله أجل مثلا وأعظم وغير هذا، هل يأتي به من مرادفه أم لا؟ احنا عندنا في المشهور أنه لا تلزم، لا بد من أن يأتي باللفظة نفسها لأن اللفظة متعبد بها، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأتي بها بما يرادفها من اللغة العربية كمذهب الشافعية، الله أجل الله أعظم يحصل به المقصود، تحريمها التكبير فنظروا إلى معنى التكبير أي تعظيم الله تعالى بالله أكبر أو الله أجل أو الله أعظم يحصل به المقصود. والأحناف توسعوا قالوا ولو من غير لغته، ولو من غير اللغة العربية ديوغو مثلا هكذا، الله أعلم لست خبيرا بذلك لكن ما يقارب هذا. دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام، بما يدخل به في الإسلام، فإذا كان يعرف الشهادة فيدخل بالشهادة بما فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، إذا عجز عن هذا يأتي بما يقارب ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله مثلا أن محمد بما به الدخول في الإسلام فيدخل بما يدخل به في الإسلام أو غير ذلك من مرادفه في اللغة فقط على مذهب الشافعي أو من غير لغته على مذهب أبي حنيفة، وسيأتي إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي. شوف دخول من عجز، فعجز ليس متعلقها ما بعدها، ما يش عجز في الإحرام، بل في الإحرام متعلقها دخول من عجز في الإحرام، أي دخول العاجز إذا عجز فكيف يدخل في الإحرام، كيف يدخل في الصلاة، دخول من عجز في الإحرام. الإحرام لا يكون إلا بلفظة الله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم المخرج عند أحمد أبي داود والترمذي وغيرهما، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، افتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحريمها التكبير. المشهور عندنا أنه لا يجزي غير هذه اللفظة لأنه لفظ متعبد به. دخول من عجز عن الله أكبر يأتي بها ويأتي بما يرادفها في اللغة العربية أو في غيرها عند بعض الفقهاء كما سمعت، بما به الدخول في الإسلام، فعلى القول بتعاور الرديفين يجوز، وعلى القول بعدم تعاور الرديفين فإنه لا يجوز، فهذا يتبع الخلاف السابق، هذا يتبع الخلاف السابق. فمن قال يجوز تعاور الرديفين في اللغة الواحدة أجازه من لغة واحدة، ومن قال يجوز ولو بلغتين وهو بعيد قال ولو كان بلغة أخرى، ومن نفاه مطلقا كما هو مقتضى ابن الرازي فلا يجوز لا هذا ولا هذا، لا من لغتين ولا من لغة واحدة. بما به في الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي، أو نية هذا مشهور عندنا بالنية فقط، مشهور مذهب مالك أنه يكتفي بالنية، عجز عن الله أكبر ينوي الدخول في الصلاة ويجزئه زين، أو باللسان يقتدي أو باللسان؟ هل يأتي بها بالنية أو باللسان؟ هذا يعني بلسانه هو، بلسانه، بلسان قومه، بلغته، أو باللسان بلسانه. يقتدي أي هذا التفصيل يقتدي أن يتبع الخلاف السلف. يقتدي والخلف في التركيب لا في الخلف في التركيب، يعني هذا يقتدي بما سبق، أي يتبع ما سبق من الخلاف في تعاور الرديفين، في تعاور الرديفين. احنا قلنا الصحيح وجواز تعاور الرديفين من لغة واحدة اللي هي اللغة العربية، ولا يضر اختلاف لغة العرب كلغة ربيعة ولغة تيم على الأصح. وقيل يراعى في هذا كما هو ظاهر مذهب الرازي، وعليه ينبغي أن يحمل كلامه الاختلاف في لغتين من لغات العرب. أما التعاور من لغتين مختلفتين فبعيد خلاف لأبي حنيفة، بعيد هذا. نعم، فهو أحكى لك الخلاف هنا، هل يأتي به بما يرادفه من اللغة نفسها أو من غير لغته بلسانه هو وإن كان عجميا، أو يكتفي بالنية كما هو المشهور بمذهب مالك. الخلاف في هذه المسألة يتبع الخلاف في مسألة تعاور الرديفين. والخلف في التركيب لا في المفرد. قال لك الخلف، الخلف، الخلف في هذا هو في التركيب لا في المفرد. الخلف في تعاور الرديفين يعني في الكلام المركب، كلام المفيد، دخل زيد، خرج عمرو، ها وهكذا، قام أحمد، طلب العلم ابن المبارك، ولا ابن المبارك عالم. هذا الكلام مفرد المركب المفيد، ما يسمى كلاما عند النحاة. الخلف في التركيب لا في المفرد، الخلف في الكلام المركب. مفهوم هذا أنه عند سرد الكلمات أو تعدادها لا يضر الترادف. وأنت تعد الكلمات مثلا، هذا ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى، وأنت تعد الكلمات، كلمات عربية، فلا حرج في أن تأتي محبي بمرادفها من لغة، من لغة. فهذا لم يختلف، لأن هذا لا يسمى كلاما في عند العرب. تهجية يعني الإتيان بالتعداد الكلمات، تعديد الكلمات، تأتي كلمة ثم كلمة ثم كلمة، هذا لا يضر فيه الترادف. شأنك بهذا لا بأس، الشأن أنك إذا تكلمت بكلام عربي ألا تأتي بمرادفين من غير اللغة العربية. أما تعداد الكلمات فهذا لا يسمى كلاما عند العرب، فلا يضر اختلاف أو فلا يضر تعاور الرديفين من لغة إذا كان المرادف من لغة أخرى. هذا كره البيضاوي رحمه الله. إبدال القرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي. قال رحمه الله تعالى: إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي، أي إبدال لفظ القرآن الكريم، لفظ من ألفاظ القرآن الكريم أو ألفاظ القرآن الكريم بلغة أعجمية. قال ليس بمذهبي، أي ليس بمذهب لي، مذهبي هو مذهب مالك رحمه الله، ليس مذهب مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومقصوده هنا هو إبدال القرآن بغيره من لغة أخرى، بغيره عموما خاصة باللغة الأخرى، في الصلاة، هذا هو الذي يريده، في الصلاة، قراءة الفاتحة خصوصا أو غيره، هذا هو محل الإشكال، لأن ما سواه، ما سواه يحتمل، فيه خلاف، حتى هذا فيه خلاف. إبدال قرآن في الصلاة بالأعجمي، واحد ما عرفش يقرأ الفاتحة بالعربية، أعجمي، هل له أن يقرأها بلغته مثلا؟ فرنسي يقرأها بالفرنسية، صلي بالفرنسية، هل له هذا أم لا؟ قال لك ليس بمذهبي، ليس بمذهب مالك ولا بمذهب الجمهور، إنما هو قول أبي حنيفة وضعف قوله فيها رحمة الله عليه. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، بل خالفه صاحبه محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، وأبو يوسف خالفه صاحبه. وتحرير مذهب، تحرير مذهب الحنفية في هذا أنهم ذكروا أنه ليس له أن يقرأ في حال الاختيار، في حال الاختيار ويقدر يقرأ بالعربية، ويستطيع أن يقرأ بالأعجمية، ويستطيع أن يقرأ بالأعجمية، فهنا لا يجوز له أن يقرأ بالأعجمية. أما في حال العجز فوفق في هذا، لكن محمد بن حسن الشيباني أبو يوسف خالف أبا حنيفة في ذلك، ويقال إنه قد رجع عليه، يقال إنه قد رجع عنه، لكن هذا في الاختيار، أما في حال العجز فيقولون به، فيقولون به، وهو قول ضعيف، قول ضعيف. لكن هذا في الصلاة. أما في غيرها فيه تفصيل. مثلا هناك صور كثيرة في الترادف هنا بلغة أخرى، مثلا في القرآن الكريم، على قراءة القرآن ولو خارج الصلاة، هل يجوز إبدال القرآن بالأعجمي؟ هذا لا ينبغي أن يختلف أنه لا يجوز، على أنه قرآن يقرأ من القرآن وغير، هذا لا يجوز. أن يقرأ ترجمته لا بأس، لا حرج، لكن على أنه يقرأ القرآن فيغير، هذا لا يجوز له فعله. من الصور أيضا في قضية الأذكار، الأوراد، الذكر، فيذكر الله سبحانه وتعالى بلغة أخرى، باللغة الأعجمية، هذا يجري فيه الخلاف. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أنه قال وبنبيك، قال برسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك. حتى في اللغة الواحدة نبهه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ مقصودة في الذكر، فألفاظ الذكر توقيفية كما يقول العلماء. وما قال سيدي عبد الله صلى الله عليه وسلم، وما روى ابن عازب لا يطعنه، لأنه في مثل هذا السنن في الذكر، هذا هو السنن فيه، أن يذكر، أن يحافظ على الألفاظ الشرعية في الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا وبنبيك الذي أرسلت، ما هو برسولك الذي أرسلت، هذا في الذكر. ومثلا في الحديث النبوي الشريف، حين تذكر تنسب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فتأتي بالمعنى، بمعناه، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ هذا سيأتينا في بحث مستقل في السنة، هي مسألة الرواية بالمعنى، وتبنى عليها المسائل الأخرى، فيرويه بالمعنى، وتبقى مسألة الصلاة وفيها الخلاف، والصحيح أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية. والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد كذا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم أما بعد، فهذا ما يتعلق بفصل الترادف الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قبل أن نختم نجيب على هذا السؤال، صلى الله عليكم، هل يمكن الاستدلال بما وقع في كتاب الله تعالى من الترادف مع اختلاف اللغة داخل مع اختلاف اللغات من داخل لغات العرب، كمثل قول الله تعالى وأنتم سامدون في القصف الصلاة بالغناية على لغة العرب؟ صحيح هذا كثير، يعني في تفسير قوله تعالى وأنتم سامدون أي تغنون على غير لغة قريش، هذا الجواب هو كثير، كثير من الألفاظ العربية الواردة في القرآن ليست بعضها على لغة قريش، وبعضها على لغتك، على لغة ربيعة، على لغة، على لغة أخرى، وهكذا. فهذا كثير، كثير في القرآن الكريم، وهذا ما يدل على أنه لا عبرة باختلاف اللغات في اللغة العربية، أنه لا يضر، يجوز الترادف في اللغة الواحدة، وإن من لغتين عربيتين مختلفتين. هذا يطول شوي، حسبكم الله. لماذا قال ثالثها الإجماع مع أنه يعني في المحل، يعني أنهم في تلك المسألة ثالثها الإجماع حيثما طرع على المحل ما مناقضا يرى، أنهم أجمعوا على أن أراد أن يفيدك أنهم أجمعوا في هذه المسألة بعينها، يعني إذا طرأ على المحل معنى مناقض للمعنى الأول فقد أجمعوا على أنه لا يكون حقيقة لها، فليست من موارد الخلاف حيث طرأ على المحل معنى آخر، هذا هو الذي أراده. ثالثه الإجماع حيث ما طرأ على المحل ما مناقضا يرى، يعني ما لم يطرأ على المحل معنى مناقض هذا فيه الخلاف، راجح ومرجوح. أما إذا طرأ على المحل معنى مناقض للمعنى الأول فإنه يكون مجازا إجماعا ولا يكون حقيقة، لأن المحل لا يتصف بشيئين من جهة واحدة حقيقة، لا يتصف المحل بشيئين حقيقة. فهو إما أن يكون تكون المرأة في المثال مطلقة حقيقة أو متزوجة حقيقة. هي الآن متزوجة من ثاني فلا يمكن أن تكون مطلقة، أن تكون زوجة للأول، هي زوجة للثاني فلا يمكن أن تكون زوجة للأول حقيقة. ما هو الراجح في مذهب السبكي والقرافي في قوله؟ الراجح والله تعالى على الذي يظهر لقوة مذهب السبكي أن المدار على التلبس، ولكن هذا لا ينبلي عليك برشي، لأن الأمر فيه شرعي، الأمر في مثل قوله تعالى السارق والسارقة، الزانية والزاني، إلى الفقهاء وليس إلى الاصطلاحات البلاغية، وإن كانت الاصطلاحات البلاغية والأصولية عونا في الترجيح عند الاختلاف، لكن في الغالب فيما ذكر هذا محل إجماع لا إشكال فيه، لكن اختلاف في التعبير هل كان حقيقة أم كان مجازا. لكن يظهر لي قوة مذهب الإمام السبكيان على كل حال، هم السبكيان، فما كسارق لدى المؤسس أي السبكي الولد والوالد. موعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.